تسخين طفيف لهذه السبائك يطلع الادروجين ويمكن تستعمله. فبالطريقة دي اصبح انت مش بتعبي غازات في انابيب، لا ده انت بتعبي شوية تراب اللي هي نفس الايه السبيكة اللي شايلة الادروجين جواه. ده بالذات اضاف لعملية الامان، فاصبح يعني احتمالات اي حريق بمقى ربع في المية مثلا. وبعدين ابتدت تكون جماعات من العلماء يفكروا انهم يعيدوا ادروجين الوقود الادروجيني كحقيقة في الحياة العملية. جماعات في امريكا سمت نفسها جمعية هندنبورغ احتفالا بالراجل المخترع ده، وبعدين عملوا قرية اسمها قرية هندنبورغ، الشارع الرئيسي فيها شارع هندنبورغ، جميع البيوت اللي فيها الوقود فيها هيدروجين، جميع الاتوبيسات العربيات كل وقود هيدروجين. طبعا كان في مشكلة ثانية، احنا قلنا المشكلتين، المشكلة الاولانية الرعب الهيدروجيني، يبقى هذه الجمعيات استطاعت تتغلب وتعمل نموذج وتغلبت على هذا الرعب. المشكلة الثانية كانت عمليات استخلاص الهيدروجين، لأن الفرق بين الهيدروجين وبين النفط ومشتقاته أن النفط موجود تحت رجلينا في الأرض طلعه واستعمل على طول، إنما الهيدروجين يقوم استخلاص، يستخلص من ماء البحر ولا من ماء أيا كانت، دي عمليات مكلفة. أول تجربة زمان احنا عارفينها في المدارس، يعني إن تحط قطبين كهرباء بتوع بطارية فيطلع حطهم في المية فيطلع هيدروجين وأكسجين ويحصل تحليل المية بالكهرباء. طبعا الناتج في العملية دي ضعيف وكمية صغيرة ما تنفعش اقتصاديا، فابتدوا يفكروا في بديل شبيه بالمية برضه نفس التركيب، شيتس كده من البلاستيك، هي مش بلاستيك، هي من مادة بيسموها سوليد بوليمر الكترولايت اللي هي شبيه المية، تكوينها نفس المية برضه، ودي بالكهرباء بتدي هيدروجين اكسجين على جانبي الغشاء. لكن عايزين كهرباء قد ايه؟ 10,000 امبير على الاقل، 10,000 امبير دي سي، يعني على الاقل 50 كيلو وات، ودي تبقى وحدة بيبي يعني يونت صغيرة. فعشان تجيب 50 كيلو وات انت هترجع تعوز مولدات تشغلها بالديزل والفحم ويرجع تاني للديزل والفحم والتلوث، يبقى عملنا ايه؟ فقال لك لا، ما يمكن نجيب كهرباء من الرياح وكهرباء من الشمس عن طريق الفوتوفولتايك سيلز، الطاقة الشمسية تتحول لكهرباء، برضه دي عملية مكلفة جدا. قالوا طيب ممكن نعمل تحليل للمية بالحرارة، عشان نحلل المية الأكسجين والهيدروجين بالحرارة لازم نعوز حرارة على الأقل 1000 دجري سنتجريد. 1000 دجري سنتجريد يعني معناها هنعوز مفاعلات بقى، نخش في المفاعلات الذرية بقى، والمفاعلات الذرية هتدينا الحرارة دي، وعن طريق مساعدات كيميائية زي البرومين وثاني أكسيد الكبريت هنقدر نعمل نطلع كميات اقتصادية وكميات كبيرة وفيرة من هيدروجين وأكسجين بتحليل المية، وده فعلا بيحصل وبتطلع كميات وفيرة. لكن طب ما احنا دخلنا الوقود الذري اهو، ما احنا لفينا تاني وهنستعمل مفاعلات ذرية، والمفاعلات الذرية انتوا عارفين لها الفضلات الذرية، مش عارفين هتحط الفضلات فين والتلوث وبتاع، يبقى ما عملناش حاجة، ده وقود محتاج لوقود، طب لا ما تنفعش الحكاية. قالوا ما تخافش، اليابان قالوا ما تخافوش من الوقود الذري، ولا من احنا هنعمل طريقة هنعمل المفاعلات دي في جزر في وسط البحر بعيد عن المساكن خالص. لكن هي برضو مفاعلات ذرية، المفاعلات الذرية احنا عارفين حصل في اوروبا ايه بعد ما اتغطت بالمفاعلات، انفجار تشيرنوبيل واللي حصل التلوث الذري اللي حصل عبر 5-6 دول، لدرجة ان المحصولات كلها اعدمت. فرجعوا لفوا تاني لفة كبيرة، قالوا الشمس تديني 1000 درجة سنتجريد، قالوا ممكن، لان نستعمل مرايات والمرايات دي بتعكس الشمس، ومش مراية واحدة، 20-30 مراية بتركز كلها في بؤرة